فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. هكذا بيسر وسهولة وبساطة وتواضع وحب ورحمة قال صدق، لم يوبخ ولم يعنف ولم ولم ولم، قال صلى الله عليه وسلم في كلمة واحدة: صدق، أي صدق رسولي الذي أرسلته إليكم ليبلغكم عن الله وعن رسول الله، صدق. فقال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: فمن الذي خلق السماء؟ قال النبي: الله. الله. فقال الأعرابي: فمن الذي خلق الأرض؟ قال النبي: الله. قال الأعرابي: فمن الذي نصب الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. فقال الأعرابي: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال الله أرسلك؟ قال: نعم صلى الله عليه وسلم. قال: نعم. فقال الأعرابي: فبالذي أرسلك، فبالذي أرسلك، هل فرض الله علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: نعم صلى الله عليه وسلم. قال: فبالذي أرسلك، هل فرض الله علينا صيام شهر في سنتنا؟ قال: نعم صلى الله عليه وسلم. قال: فبالذي أرسلك، هل فرض الله علينا زكاة في أموالنا؟ قال: نعم. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق لا يدخلن الجنة. وفي لفظ: أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. الشاهد من الحديث كلمة، إنها لفظ الجلالة، إنها الله. الله الاسم المفرد العلم، الاسم المفرد العلم الدال على كل الأسماء الحسنى والصفات العلى. الله. أقول لي تاني؟ طب والله تخلي بالك منها لأنها عالية جدا. الله الاسم المفرد العلم الدال على كل الأسماء الحسنى والصفات العلى، فكل الأسماء والصفات تنسب إلى لفظ الجلالة الله. فتقول مثلا: العزيز والجبار والمتكبر والملك والقدوس والسلام من أسماء الله، ولا تقول الله من أسماء القدوس، ولا تقول الله من أسماء الملك، ولا تقول الله من أسماء العزيز، بل تنسب الأسماء كلها إلى هذا الاسم الكريم العظيم الجليل، إلى الاسم المفرد العلم الدال على كل الأسماء الحسنى والصفات العلى. لذا رجح الإمام ابن القيم والإمام الخطابي وغيرهما من أهل التحقيق أن لفظ الجلالة الله هو اسم الله الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب، على أقوال أخرى لعلمائنا جزاهم الله عنا خيرا، لكن لفظ الجلالة الله هو الاسم المفرد العلم الدال على جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى، فكل الأسماء والصفات تنسب إليه. الله. الله هو الاسم الذي ما ذكر في قليل إلا كثرة. الله هو الاسم الذي ما ذكر عند خوف إلا أمنه. الله هو الاسم الذي ما ذكر في ضيق إلا وسعه. الله هو الاسم الذي ما تعلق به فقير إلا أغناه. الله هو الاسم الذي ما تعلق به ذليل إلا جبره وآواه. الله هو الاسم الذي ما تعلق به خائف إلا أمنه وآواه. الله هو الاسم الذي تستجاب به الدعوات. الله هو الاسم الذي تستمطر به الرحمات. الله هو الاسم الذي تستجلب به الحسنات. الله هو الاسم الذي تستدفع به السيئات. الله هو الاسم الذي تقال به العثرات. الله هو الاسم الذي به ومن أجله قامت الأرض والسماوات. الله. تعرف عليه واملأ قلبك بحبه، واملأ قلبك بعظمته، واملأ قلبك بجلاله، واملأ قلبك بمعرفته، واملأ قلبك بهيبته، فعلى قدر علمك به يكون حبك له جل وعلا، وعلى قدر علمك به يكون خوفك منه جل وعلا. ومن خاف شيئا هرب منه، ومن خاف الله هرب إليه، ومن خاف شيئا هرب منه، ومن خاف الله هرب إليه. القرآن كله من أوله إلى آخره في الحديث عن الله جل وعلا، عن ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، في الحديث عن الإيمان به وعن لوازم الإيمان به، وعما أعده لأهل الإيمان في الدنيا والآخرة، وعما أعده لأهل الكفر في الدنيا والآخرة. فتعالوا بنا أيها الأفاضل في الحلقة المقبلة لنواصل السير إن شاء الله تعالى في هذا البستان اليانع الماتع، في هذا الحديث الجليل المبارك الكريم، لنتعرف على حق الله تبارك وتعالى على عباده، وعلى حق العباد عليه. وربما يحتاج الحديث منا إلى حلقتين. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحسن خلق الله خلقا. مسابقة مع الرسول. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء، غار ثور، غار الطور. للفوز بألف ريال يوميا الاتصال على رقم 1465 من أي محمول داخل مصر، وعلى 093255 من أي تليفون أرضي داخل مصر. جوائز هذه المسابقة مقدمة من البرنامج العالمي للتعريف بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. خلقا وخلقة. Mm-hmm.